أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الإيجاز، وتقدم تعريفه، وقسمنا الإيجاز إلى قسمين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز القصر أن تكون الألفاظ تدل على معاني متعددة بحيث تكون مقصودة من الكلام من دون أن يكون هناك حذف في الكلام لشيء له ارتباط في إفادة أصل المعنى. هذا نسميه إيجاز قصر، كما في مثل تخففوا تلحقوا، كما في مثل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يجري المصنف مقارنة بين هذه الآية الشريفة وبين ما كان يعتبر عند العرب من أبلغ الكلمات في هذا المضمون، وهي تلك المقولة القائلة: القتل أنفى للقتل. ويرى أن الآية الشريفة تفضل على هذه المقولة وتمتاز عنها بوجوه. الوجه الأول أنه إذا أردنا أن نحسب الحروف لوجدنا أن حروف الآية أقل من حروف المقولة. طبعا لا نريد أن نأتي بكل الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وإنما نريد أن نأتي بما يقابل من الآية القتل أنفى للقتل، لأن يا أولي الألباب هذا شيء آخر يدل على معنى أزيد من المقولة. ما يقابل المقولة من الآية: في القصاص حياة، جملة تامة. إذا حسبنا حروف في القصاص حياة، لأن نحسب التنوين أيضا حرف، تكون 11 حرف، بينما القتل أنفى للقتل، الحروف الملفوظة فيها 14 حرف. وسوف يأتي إن شاء الله في آخر بحث الإيجاز والإطناب والمساواة على ما في ذهني، سوف الآخر قبل الآخر ما متذكر بالضبط، أنه يوجد نوع من الإيجاز بلحاظ كلام آخر يفيد المعنى. هذا الكلام الأول يكون في حد ذاته قد يكون مساواة أو تطويل، لكنه بالنسبة إلى كلام آخر قد يكون ماذا؟ إيجاز، أوجاز منه. مثلا لنضرب مثال على ذلك، قوله تعالى: كل من عليها فان، أي تدل على أن عالم الكائنات كله يفنى. قول الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يفيد نفس المعنى، لكن الآية بالنسبة لها للبيت حروفها أقل، هذا نوع من أنواع الإيجاز. مثلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طب هذا من ناحية المعنى يشبه قول الشاعر: ألا ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر في أعماقه الدرر، نفس المعنى، لكن هذا واحد حروفه أقل من حروف آخر. هذا نوع من أنواع الإيجاز يأتي التنبيه عليه في آخر البحث، ويمثل على ذلك ببيتين من الشعر كذا: عرابة باليمن على ما في ذهني، مثالين من الشعر، واحد يفيد المعنى بشطر واحد وواحد يفيد المعنى بشطرين، فيأتي أن هذا نوع آخر من الإيجاز. هذا النوع أنا نطبقه هنا، أن الآية الشريفة بلحاظ حروفها أوجز وأخصر من المقولة. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية للآية على المقولة أن الآية فيها نص على المطلوب، بمعنى أنها تدل على المطلوب مطابقة صراحة بخلاف المقولة. المطلوب ما هو؟ لأن الغرض من الآية والغرض من المقولة واحد، وهو أن نريد أن نقول أن تشريع القصاص في الحياة يكون باعث لحفظ النوع البشري. ليش؟ لأن القاتل قبل أن يقتل إذا يعرف في قصاص يخاف أن يقتل فيرتدع عن القتل، فيوجب ذلك استمرار الحياة. هذا المقصود من الآية ومن المقولة. لكن الآية عبرت بالحياة، المقولة عبرت بالقتل أنفى للقتل. نفي القتل لازمه الحياة. ومن الواضح أن التعبير بالحياة أوجه من التعبير بالقتل. القتل شيء تشمئز منه النفوس. فإذا الآية فيها تصريح بالمقصود بخلاف ماذا؟ المقولة. هذه النقطة الثانية أو الميزة الثانية. الميزة الثالثة أنه في قوله تعالى في القصاص حياة، حياة نكرة، والتنوين الذي فيها تنوين تنكير، وتقدم في بحث المسند إليه أن تنوين التنكير ماذا يفيد؟ يفيد التعظيم أو التكثير أو التقليل أو التحقير، ورضوان من الله يعني رضوان قليل، ويختلف ذلك باختلاف ماذا؟ سياق وقرائن الأحوال. خب من الواضح هنا ولكم في القصاص حياة، يعني ليس حياة حقيرة أو قليلة بحسب السياق وبحسب التشجيع وبقرينة التشجيع على القصاص، معناه أن لكم في القصاص حياة عظيمة. بخلاف القتل أنفى للقتل، لا يوجد فيه هذا الشيء، لأن هذه المقولة كانت في الجاهلية، والجاهلية ماذا كانوا يفعلون؟ إذا قتل شخص فإنهم يقتلون به القبيلة، العصابة كلها يقتلونها والعصبة. بخلاف القصاص المشرع في الإسلام، المقتول لا يقتل به إلا القاتل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا القصاص الذي شرع كان مدعاة لحياة عظيمة، بينما ذاك القتل الذي شرع عندكم كان مدعاة لحرب الأوس والخزرج، لمهلكة عظيمة، لمقتلة عظيمة. بخلاف ماذا؟ ولكم في القصاص حياة. واضح هذا الشيء؟ طب هذه النقطة الثالثة. طبعا هذا إذا حملنا التنوين على ماذا؟ على التعظيم. وأما إذا حملنا التنوين على التنويع، أن التنوين يدل على التنويع، ماذا؟ وليس له عن طالب العرف حاجب، وعلى أبصارهم غشاوة، يعني نوع من أنواع الغشاوة هي غشاء التعامي عن رؤية الحق. تنوين تقدم يأتي للتنويع. طب إذا كان للتنويع فيتكون في الآية إشارة إلى نوع الحياة التي يستدعيها القصاص والقصاص. ما هي هذه نوع الحياة؟ وهي استدامة الحياة لا ابتداء الحياة. ليش؟ لأنك أنت من كان يريد أن يقتل إذا اطلع على وجود قصاص، القصاص يمنعه عن ارتكاب القتل، فسوف بارتداعه تستمر حياة المقتول وحياة القتل، وهذا نوع من أنواع الحياة. وهذه النقطة غير موجودة في قولهم القتل ألفا للقتل. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة أن الآية قانون كلي، بينما المقولة لا نسلم على نحو الموجب الكلي. في كل زمان ومكان القصاص لكم فيه حياة، بينما ليس كل قتل أنثى للقتل. أي قتل الذي هو أنثى للقتل؟ القتل عن استحقاق، لا القتل عن ظلم. فينبغي أن نقيد المقولة حتى تكون قاعدة كلية، نقول القتل القصاصي لا مطلق القتل، مع أنها مطلقة بخلاف الآية. الآية ما عبرت بالقتل، عبرت بماذا؟ بالقصاص. فالآية مضطربة بخلاف المقولة، فلذا لا بد أن نرتكب فيها ماذا؟ التقييد. النقطة السادسة أن الآية لا يوجد فيها تكرار، في القصاص حياة، بينما هناك القتل أنفى للقتل. ما هو علاقة ذلك؟ هل يكون تكرار يعني تكرار قبيح؟ لا، التكرار ليس دائما قبيح، ليس دائما مستقبح. نعم، عند من يقول كثرة التكرار مخلة، تذكرون مخلة بماذا؟ بالفصاحة. هنا لا يوجد كثرة تكرار، يوجد تكرار. هذا التكرار إنما نحتاج إليه في عند ضيق العبارة، إذا لم نستطع أن نعبر بعبارة أخرى، فيدل على قصور في التعبير وإن لم يكن منافي للبلاغة، بخلاف في القصاص حياة. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة، السابعة، النقطة السابعة، أن المقولة تحتاج إلى تقدير بخلاف الآية. الآية ماذا قالت؟ في القصاص حياة، لا نحتاج إلى تقدير. طبعا لا تشكل علي أنه كيف لا تحتاج إلى تقدير والجار والمجرور يحتاج إلى استقر أو مستقر، هذا أجبنا عنه يوم أمس أن هذا لضرورة النحو، وإلا هذا المقدر ليس له ارتباط بأصل المعنى، وإنما ضرورة التركيب النحوي النحاة تلتزم، وأنه لا بد أن يكون هناك متعلق، وإلا هذه الألفاظ الموجودة تدل على المعنى، بحيث لو ذكرنا المستقر أو مستقر يكون ماذا؟ تطويلا لا مساواة. واضح هذا؟ ذكرناه. بخلاف القتل أنفى، أنفى ما هي؟ أنثى، ما هي صيغتها؟ أفعل تفضيل. أفعل تفضيل لا تحتاج إلى مفضل عليه. فالقتل أفعل من ماذا؟ من تركه. القتل أنثى للقتل من ترك القتل، فلا يحتاج إلى تقدير وتعيين محدود، بخلاف الآية الشريفة لا نحتاج إلى ذلك. النقطة الثامنة، ما هي السادسة، الثامنة، السابعة، الثامنة. النقطة الثامنة أن الآية الشريفة تحتوي على صمعة بديعة بخلاف المقولة. سوف يأتي ما يسمى بالطباق، عندنا طباق وعندنا جناس، يأتي بالشيء وتحسبهم أيقاظا وهم فهم ماذا؟ الآية الشريفة، وهم رقود. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني تحسبهم فائين لكن هم شنو؟ نايمين. خب هذا اتفاق، اتفاق او لا في هذه الآية الشريفة في القصاص حياة. القصاص في النتيجة يدل على الموت، حياة يدل على الحياة، فتحتوي على صنعة اتفاق. والمحسنات البديعية تورث الكلام حسنا وجمالا. فهذه نكات ثمانية في هذه الآية الشريفة موجودة فيها وغير موجودة في مقولة العرب. نقرأ هذا المنبر. المقابلة بين القصاص وبين الحياة باعتبار ما يتضمنه القصاص. والإيجاز ضربان، إيجاز القصر، وهو ما ليس بحذف، نحو قوله تعالى ولكم في القص، نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، فإن معناه كثير ولفظه يسير. وذلك لأن معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتلا كان ذلك داعيا له إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان بارتفاع القتل حياة لهم، حياة يعني إبقاء لحياتهم، ولا حذف فيه، أي ليس فيه حذف شيء مما شوف قيدها مما يؤدى به أصل المراد. نعم يوجد شيء محذوف واستقر أو مستقر، لكن واعتبار الفعل الذي يتعلق به الضرب إنما هو رعاية لأمر لفظي لقاعدة نحوية، حتى لو ذكر لكان تطويلا. وفضله يعني امتيازه ورجحانه، وفضله يعني وفضل ولكم في القصاص حياة على ما كان عند العرب أوجز كلام في هذا المعنى، وهو قولهم القتل وأنفال القتل الجهة الأولى بقلة حروف ما يناظره، أي اللفظ الذي يناظر قولهم القتل وأنفال القتل منه، أي من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ما هو الذي يناظره؟ وما يناظره منه من الآية هو قوله في القصاص حياة، لأن قوله لكم ويا أولي الألباب هذا زائد عن أصل المراد، لأن قوله ولكم زائد على معنى قولهم القتل أنفال القتل، فحروف في القصاص حياة مع التنوين 11، وحروف القتل أنفال القتل طبعا الملفوظ منها 14، عن الحروف الملفوظة اجمعها القتل كم حرف؟ 5، وأنفى 4، هذا 9، وللقتل 5 يصبح 14. فما معنى قوله عن الحروف الملفوظة؟ وين القتل كم حرف؟ 5، وأنفى 4، وللقتل 5 يصبح 14. فما معنى قول المصنف أعني الحروف الملفوظة إذ العبارة يتعلق بالإيجاز لا بال، إذ بالعبارة يتعلق الإيجاز لا بال، وين؟ لا ما في. هذا راجع إلى عن الحروف الملفوظة، راجع إلى الآية أو راجع إلى؟ والقتل لماذا لفظها؟ لأنها في أول الكلام التنوين، وهذه كلاهما راجع إلى الآية، يعني في الشرح ذكرنا التنوين والمكتوب كلاهما ذكرنا بعد قولنا القتل أنفى للقاتل، كلاهما راجع إلى الآية فليس راجع إلى قولها القتل. في القصاص الألف لا تلفظها، بينما هنا القتل باعتبار كونها في ابتداء الكلام الألف تلفظ، إذ بالعبارة يتعلق الإيجاز لا بالكتابة. والنص هذا الامتياز الثاني، أي وبالنص على المطلوب يعني الحياة، بينما في الآية لا يوجد كلمة حياة. وما في الثالث، وما يفيده تنكير حياة من التعظيم، طبعا إذا كان التنميم للتعظيم، ليش يفيد التعظيم؟ لمنعه، أي لمنع القصاص إياهم عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد فحصل لهم في هذا الجنس، فحصل لهم يعني للأولياء في هذا، في بمعنى دخلت امرأة النار في هرة للسببية، فحصل لهم بسبب هذا الجنس من الحكم عن القصاص حياة عظيمة. هذه إذا حملنا على التنميم. أو النوعية، أو من النوعية، أي ولكم في القصاص نوع من الحياة، وهي الحياة الحاصلة للمقتول الذي يقصد قتله، والقاتل الذي يقصد القتل بالارتداء عن القتل لمكان العلم بالاقتصاص. مقصود بالحياة هنا استمرار نوع الحياة، أي نوع؟ استمرار الحياة لا ابتداء الحياة. نقطة الأخرى، واضطراده. ما معنى واضطراده؟ يعني قاعدة كلية، أي وبكون قوله ولكم في القصاص حياة مضطردا، إذ الاقتصاص مطلقا في كل زمان ومكان سبب للحياة بخلاف القتل، فإنه قد يكون أنفى للقتل كالقتل الذي على وجه القصاص، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون أدعى للقتل كالقتل ظلما. النقطة الأخرى، وخلوه، خلو الآية عن التكرار بخلاف قولهم، فإنه يشتمل على تكرار القتل، ولا يخفى أن الخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه، وإن لم يكن التكرار مخلا بالفصاحة كما ذكرنا في المقدمة. واستغنائه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم، فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه. والمطابقة، أي وباشتماله على صنعة المطابقة، وهي الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة. ليش قال في الجملة؟ لأن القصاص بالمدلول المطابق لا يطابق الحياة، لا يقابل الحياة، وإنما القصاص باعتبار يؤدي إلى القتل، القتل يقابل الحياة كالقصاص والحياة. هذا تمام الكلام في القسم في الضرب الأول من الإيجاز. واضح المطلب؟ الضرب الثاني من الإيجاز، إيجاز الحذف. إيجاز الحذف سهل، يقسمه المصنف إلى أقسام. مرة يكون المحذوف كلمة، جزء جملة، مرة يكون جملة، مرة يكون عدة جمال. فقط نقرأ الأمثلة على ذلك. يقول وإيجاز الحذف عطف على قوله إيجاز القصر، المحذوف إما جزء جملة عمد كان أو فضلة. المحذوف إما جزء جملة مضاف بدل من جزء جملة، يعني يكون جزء الجملة في محل مضاف، مثل ماذا؟ واسأل القرية، أي أهل القرية. هذا الإيجاز ماذا نسميه؟ إيجاز حذف. طبعا سوف يأتي إن شاء الله في علم البيان أنه في هذه الآية يحتمل وجوه، وجه منها أن يكون من باب إيجاز الحذف كما ذكرنا، وواحدة منها أن يكون من باب الإسناد المجازي، التجوز في الإسناد، لكن في النسب الإيقاعية، مثل كما تقدم في بحث المجاز العقلي، مثل وإن خفتم شقاق بينهما. فقد يقع في النسب الإيقاعية، يعني في نسبة الفعل إلى المفعول، في إيقاع السؤال على القرية قد يكون تجوز. وربما الاحتمال الثالث يقال لا يوجد تجوز أصلا، وإنما باعتبار أنه أن أباهم نبي فطلب منه أن يعمل المعجزة ويسأل نفس القرية، يعني أن تنطق نفس القرية، هكذا ذكروا. لكن هذا الاحتمال بعيد، احتمالات كثيرة موجودة في بيان هذه الآية. طب فهنا شاهدنا على الحذف، ويسمى هذا في علم البيان بالمجاز في الحذف، إيجاز القصر يسمى في علم البيان بالمجاز في الحذف إذا كان من قبيل حذف المضاف إليه، أي أهل القرية أو موصوف، يعني يكون المحذوف ماذا؟ موصوف، نحو أنا ابن جلى، أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. من استشهد بهذا البيت؟ الحجاج بن يوسف الثقفي عندما دخل إلى الكوفة وكان ملثما فالتفوا حوله ثم وضع عمامته وقال لهم هذا البيت، أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفون. الشاهد وين؟ يقول الثنية العقبة وفلان طلاع الثنايا أي ركاب لصعاب الأمور، وقوله جلى جملة وقعت صفة لمحذوف أي أنا ابن رجل جلى أي انكشف أمره أو كشف الأمور، وقيل جلى ها هنا علم فلا يكون عندنا شيء محذوف بناء على أن جلى اسم رجل، لا يكون عندنا شيء محذوف. وحذف التنوين باعتبار أنه منقول عن جملة، كما لو سميت شخص بشاب قرناها تبقى على الحكاية. أعني الفعل مع الضمير لا عن الفعل وحده، لأن لو كانت عن الفعل وحده لكان وجب أن ينون إلا إذا كان على وزن خاص للفعل فيحذف التنوين، كما لو سميت ماذا شخص بأحمد، بأحمد لأن حذف أحمد أصلها ماذا؟ أحمد فعل، أحمده فعل، فلما كان أحمد على وزن الفعل حذف التنوين ومنع من الصرف. أما جل ليست من الأوزان المختصة بالأفعال. أو صفة نحو وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، أي سفينة؟ طب في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أرسل الإمام الصادق عليه السلام لزرارة رسالة مع ابنه، مع ابن زرارة، أنه في فترة من الفترات الإمام الصادق عاب زرارة وذمه، فبعث الإمام يبرر سبب ذلك، فمن جملة ما قال استشهد بهذه الآية وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فقال كان يأخذ كل سليمة صحيحة بقرينة قوله فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها الملك. يقول ووراءكم يعني شيعة أهل البيت عليهم السلام ملك غشوم ظلوم يأخذ كل سليم وصحيح من أصحابنا، فأردت أن أعيبك كي لا يأخذك الملك. اتفقنا؟ فشاهدنا أنه هنا كلمة محذوفة، هذه المحذوف كان صفة، أي كل سفينة صحيحة أو نحوها كسليمة أو غير معيبة، بدليل ما قبل وهو قوله فاردت أن أعيبها في دلالته على أن الملك كان لا يأخذ المعيبة. هذا المحذوف إذن جزء جملة من هذه الأمور، أو شرط كما مر في آخر باب الإنشاء، كما مر في آخر باب الإنشاء الذي لم ندرسه يأتي إن شاء الله. واضح الآن في جواب الطلب في القطر قد درست هذا الشيء يعني لا يحتاج إلى مزيد بحث. عندما تقول أدرس تنجح تقديرها أدرس إن تدرس تنجح، فهنا الشرط محذوف. هذا الذي تقدم في آخر باب الإنشاء، هذا درسناه في القطر، واضح الكلام؟ فهنا أي فهنا يوجد محذوف وهو فعل الشرط، وقد يحذف ماذا؟ جواب الشرط كما سيأتي، أو جواب شرط وحذفه يكون إلا إما لمجرد الاختصار نحو وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، فهذا شرط حذف جوابه، حذف جوابه أي أعرضوا. شوف وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، أين الجواب؟ ما موجود. إذا قيل لهم اتقوا لم يسمعوا، أعرضوا. ما الدليل على ذلك؟ بدليل ما بعد، وهو قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وهنا جواب الشرط لماذا حدث؟ لمجرد الاختصار، لوجود ما يدل عليه، لأن تقدم في بحث المستهلي أن الحذف يكون لوجود ما يدل عليه يكون للاختصار، أو للدلالة على أنه أي جواب الشرط شيء لا يحيط به الوصف. هذا أيضا تقدم، تذكرون أين تقدم هذا الشيء؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، أين تقدم البحث عن ذلك؟ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم في ليس له علاقة بإن وإذا. فلو ترى يعني مقصود جميع المضارع أيضا، لا ليس رأى المعين مقصود جميع أي بس وين عنوان البحث؟ وين كان في تعريف المسند إليه؟ في بحث تعريفه بالإضمار، في بحث تعريف المسند إليه بالإضمار ليدل على معين، ثم عقب على ذلك أنه كثيرا ما يترك للدلالة على غير معين، كما في قول إذا أنت أكرمت الكريم، وكما في قوله ولو ترى. ترى أنت ليس المقصود شخص معين، لأنه إنما تناهت حالهم بحيث أن كل من يتمكن من الرؤية يرى حال هؤلاء، تقدم الاستشهاد بهذه الآية هناك. وجدت المطلب؟ نجده لك. نعم ما أدري، ربما يكون مشتبه أنا بالقطرة. وأصل الخطاب أن يكون لمعين، صفحة 68، وقد يترك إلى غيره ليعم كل مخاطب، نحو ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هناك تقدم صفحة 68. المهم هنا يقول شاهدنا هنا من جهة أخرى، من جهة حذف الجواب أو للدلالة، نحذف الجواب لا لأجل الاختصار بل للدلالة على أنه أي جواب الشرط شيء لا يحيط به الوصف، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب. مثالهما ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو ترى إذ وقفوا، لو أداة شرط، أين الجواب؟ حذفه ليشير إلى أنه أصلا هذا الجواب لا يدركه الفهم، لا يحيط به الوصف حتى نذكره لك، فحذف جواب الشرط للدلالة على أنه لا يحيط به الوصف، أو لتذهب نفس السامع كل مذهب، كما في قوله تعالى ماذا؟ فغشيهم من اليم ما حدد، حتى تذهب نفسك كل مذهب، هذا أيضا تقدم، أو غير ذلك يعني لأسباب أخرى، أو غير ذلك المذكور. يعني غير الأمور التي ذكرناها كالمسند إليه والمسند والمفعول كما مر في أبوابه في باب الذكر والحذف في حذف المسند حذف المسند إليه، وكالمعطوف مع حرف العطف نحو لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، أي ومن أنفق، لأن الاستواء تحتاج إلى طرفين، ذكر الطرف الأول لم يذكر الطرف الثاني، أي ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، بدليل ما بعده، يعني قوله تعالى أولئك أعظم درجة من الذين، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن المحذوف إما جزء جملة وإما جملة، عطف على إما جزء جملة، واضح الأمثلة هذه. فإن قلت ماذا أراد بالجملة ها هنا، تتجينا الإشكال الذي يتوجه هنا أن المصنف في القسم الأول وهو جزء الجملة أدخل فيه الشرط وأدخل فيه الجواب، مع أن الشرط جملة والجواب جملة، ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا، هذا المحذوف جملة، فلماذا جعله المصنف جزء جملة؟ يقول يمكن أن يجاب عن ذلك بأجوبة متعددة، يقول فإن قلت ماذا أراد بالجملة ها هنا حيث لم يعد الشرط والجزاء جملة، قلت أراد الكلام المستقل لا الكلام الذي يتألف من فعل وفاعل، فصحيح جواب الشرط يتألف من فعل وفاعل أو فعل الشرط يتألف من فعل وفاعل، لكنه غير صالح من استقلال بوجود أداة ربط ربطت بينهما. قلت أراد الكلام المستقل الذي لا يكون جزءا من كلام آخر، وإما جملة مسببة عن سبب مذكور نحو ليحق الحق ويبطل الباطل، فهذا سبب مذكور حدث مسببه، ما هو المسبب؟ يعني فعل الله ما فعل ليحق الحق ويبطل الباطل، هذه جملة فعل ما فعل محذوفة، ليش؟ لوجود السبب الذي يدل عليها، لأن ليحق الحق ويبطل الباطل جملة سببية فتدل على المسبب المحذوف، أو مسبب عن سبب مذكور، أو سبب لمذكور، السبب غير مذكور لكن المسبب مذكور، نحو قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. طب هنا ما هو تقدير الآية إذا تريد تفصل؟ فقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت مسبب عن الضرب، هذا عكس الآية السابقة ذكر المسبب وحدث السبب. مقصود من الجزئية يعني الذي يكون يحتاج إلى أداة ربط تربطه بالكلام السابق بحيث لا يصح السكوت عليه لوحده، هذا المقصود. وانصار فقلنا ضرب عصاك الحجر فانفجرت، إن قدر فضربه بها، فيكون قوله فضربه بها جملة محذوفة هي مسببة لقوله فانفجرت، ويجوز أن يقدر فإن ضربت بها فقد انفجرت، هذا نعم كلامك هنا يصح لأنه حينئذ يلحق بالقسم السابق، فيكون المحذوف فيه جزء جملة هو الشرط. ومثل هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، أي فاء الفاء التي تقتضي الترتيب بين السبب والمسبب تسمى في اللغة العربية فاء الفصيحة. قيل على التقدير الأول وقيل على التقدير الثاني وقيل على التقديرين، يعني على التقديرين على كل التقادير الثلاثة هذه الفاء تسمى بفاء الفصيحة أو فاء الفضيحة. يعبر عنها أيضا بهذا التعبير. خب، أما على التقدير الأول، تفهم جيدا ما المقصود بالتقدير الأول والتقدير الثاني. التقدير الأول ما هو؟ فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت، إذا قدرنا ماذا؟ فضربه بها. إذا قدرنا أن المذكور مسبب عن فعل محذوف، قيل على التقدير الأول، وقيل على التقدير الثاني يعني إذا كانت شرطية، وقيل على التقديرين تسمى فاء الفصيحة. أقوال متعددة أو غيرهما، يعني غير جملة وغير جملة، أو لا غير السبب والمسبب، ما زلنا في الجملة. نحو فنعم الماهدون. نعم الماهدون ما هو المحذوف؟ نحن حينئذ جزء جملة، ما احتلالنا عن جملة. أي ماذا تقدم؟ هذا تقدم أنه يحذف صدر الجملة أيضا. نحو فنعم الماهدون على ما مر في بحث الجملة الاستئنافية من أنه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف، أما على القول الآخر قلنا ليس له شاهد. وإما أكثر من جملة نحو أنا أنبئكم، وإما أكثر عطف على إما جملة أي أكثر من جملة واحدة نحو أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف. شوف اختصر أيام. شوف أي شو هو عندما الملك أخبرهم بالمنام وقال من ينبئني بتأويله، هذا الذي كان مع يوسف عليه السلام في السجن، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه فقال له يا يوسف. فتلاحظ عدة جمل محذوفة، والحمد لله رب العالمين. باعتبار البحث سهل اليوم قرأنا بسرعة المطلب ما فيه.